على الجبن. سخن ولا ايه؟ انا سخن. ايوه انت سخن خالص. طب اعمل ايه يا دكتور؟ إيه لازم تاخد مضاد حيوي يخفك ان شاء الله. طب ما تكشفي عليا. طب خد بس خد الدواء والمضاد حيوي وخد رز وشرب الليمون هيخفوك على ان شاء الله ويخليك كويس وتعرف تنزل وتعرف تعمل في الشغل وتعرف وتقدر تمشي وهيخفف لك كل حاجة. بس هجيب بس مش هتكشف عليا؟ هكشف عليك هجيب بس استنى واكشف عليك. ولا لا؟